سبحان الذي اتصف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والكرم سبحان ذي المجد والنعم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من قدر الأمور سبحان من علم هواجس الصدور سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا أطعناك حق طاعتك ولا قدرناك حق قدرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ومن يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطر اللهم إنا نسألك بدعاء أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ندعوك بدعاء ذا النون إذ ذهب مغاضبا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغني بها عن رحمة من سواك اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تشفي بها مريضنا وتداوي بها جرحانا اللهم أنزل علينا نورا نقتدي به ونبراسا نهتدي به برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا تائبا إلا قبلته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا عدوا إلا خذلته ولا عزبا إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا آيما إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا سحرا إلا فككته ولا سحرا إلا فككته ولا مبتعثا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضايا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين وفتياتنا وفتيات المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين اللهم اجعلهن طاهرات عفيفات لربهن طائعات ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم متبعات وبالصحابيات مقتديات هاديات مهديات غير ضالات ولا مضلات اللهم ارزقهن طهارة مريم عليها السلام اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم ارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال اللهم اكفهم في شر فتنة التكفير والتفجير يا ذا الجلال والإكرام إلهنا إلهنا إلهنا عز جار وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم إنك تعلم حالنا وتعلم ما حل بنا اللهم إنك ترى من حالنا ما لا نرى وتسمع من أنيننا وشكوانا ما لا نسمع اللهم أنزل علينا النصر والتمكين اللهم أنزل على كل بلاد المسلمين النصر والتمكين اللهم انصر إخواننا في الشام وفي مصر وفي العراق وفي اليمن اللهم أنزل عليهم من النصر أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة واجمع كلمتها على الكتاب والسنة اللهم آمنا في أوطاننا واصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في دورنا اللهم آمنا في حدودنا اللهم وفق رجال أمننا لكل خير وبر وهدى اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين اللهم ارزق من خشيتك قلب مليكنا سلمان اللهم اشدد عضده بمحمد ومحمد اللهم اشدد عضده بمحمد ومحمد ووفقهم لكل خير وبر وسؤدد يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلاد آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك اللهم جئنا ببابك تائبين فاقبلنا يا الله وجئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك خائفين فاقبلنا يا الله يا من ستر الجميل يا من ستر القبيح وأظهر الجميل يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وهذه أيدينا لم ترفع إلا إليك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل ربنا إن عصيناك فإنا نحبك ربنا إن عصيناك فإنا نحبك ونخاف عقابك ونخشى عذابك ونرجو رحمتك نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الجامع المبارك أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ووالدينا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأحبابنا وجيراننا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان اللهم كما تفضلت علينا بتبليغنا العشر الأواخر اللهم فوفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا اللهم وبلغنا ليلة القدر اللهم وبلغنا ليلة القدر واجعلنا نحظى بما فيها من عظيم الثواب وجزيل الأجر اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فلا تحرمنا أجرها اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فلا تحرمنا أجرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.